عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. طائر يبكي على فنني، هيجت ذكرى لذي شجن. قام والأكوان صامتة والنسيم الصبح في وهني، هاج في قلبي وقد هدأت لوعة لولاه لم تكوني. قال هذه الأبيات مرة مترنما بها، وقد سمعه شيخه فأشار إليه وقال له: هذا كلام الشعراء، أن هذا الطائر يبكي شجوه ويحن حنينه. وهي صورة بارعة تثير في النفس كثيرا من الوجد والطرب واللوعة والتحنان الذي يحسن كثير من الشعراء بعثه في النفوس. لكن دعني أقول لك يا بني، ينبغي أن تغار من هذا الطائر. قال له: كيف يا شيخي؟ قال له: هذا الطائر أستاذ معلم، ينبغي أن تجلس فتتعلم منه. هذا الطائر يسبق الناس جميعا في صباحه، ويحمل أجنحته على بساط التوكل مقبلا إلى الله عز وجل. وقد امتدح نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هؤلاء الذين يسيرون في ركبي وقافلتي التوكل إلى الله عز وجل، تلك الطيور التي تحلق بأجنحتها في السماء. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فارغة البطون وتروح بطانة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرشدنا إلى معنى عظيم شريف جليل، فقال: يدخل الجنة أقوام لهم أفئدة مثل أفئدة الطير. وهذا حديث يضرب بجناحيه في قلب كل عارف. وتجلس بين يدي هذه الصورة المحلقة لأولئك الذين أدخلهم رب العالمين وفي قلوبهم أفئدة مثل أفئدة الطير. وقد اختلفت كلمة الشراح في المقصود بتشبيه هذه الأفئدة بأفئدة الطير، فقيل لرقتها، أنها قلوب رقيقة لا تحمل ضغنا ولا تحمل كدرا ولا حسدا ولا أذى للناس، وإنما تحمل هذا البياض الخفيف الشفيف الذي يحلق بها، فتكون رقيقة نادية العين مصغية إلى النصح محبة للذكر. وقيل تشبيه تلك الأفئدة بتلك إشارة إلى الخوف، أن الطائر إذا ما أشرت بيدك هكذا بين يديه أو نظرت إليه أو اقتربت منه سرعان ما يطير، لأنه يفزع قلق يذهب بعيدا في السماء خائفا. وكذا العبد لا بد له أن يفر إلى الله عز وجل وأن يكون خائفا منه فيلجأ إليه، لأنه سبحانه وتعالى يفر من عقابه إلى نعيمه، يفر من غضبه إلى رضاه، كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فإذا ما فزع الإنسان هرول إلى ربه سبحانه وتعالى، وإذا ما لاحت معصية هرول إلى ربه سبحانه وتعالى وارتفع محلقا بعيدا عن سفسافها وعن سوادها، مهما كان إغراؤه ومهما كان ما يفعله، كل هذه يتركها بعيدا ويخف إلى الله عز وجل ويحلق يضرب بجناحي الطاعة والذل والحب والخوف في أجواء الطاعة والعبودية، ويصل إلى ربه سبحانه وتعالى بعيدا عن سفساف الأخلاق ورذائل المعاصي. فهذه مشابهة، وقيل مشابهة هؤلاء في صدق توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى. والصحيح أن هذه المعاني وغيرها قد يكون مقصودا في الحديث، فإن الإنسان عندما ينظر في حال العصفور، ذلك الذي يجلس على عرشه الأخضر بين يدي الصباح مستقبلا يومه بالتسبيح لا يفتر أبدا كما قال رب العالمين: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأنت عندما تذهب مستقبلا صباحك فتجد أصوات العصافير تملأ دربك، ينبغي أن تعلم أن هذا المهرجان، مهرجان التسبيح الذاكري، يملأ أجواء الفضاء بأنواره وينثر حبوب الذكر بين يدي النهار فيجعله نهارا مباركا. وكذا أنت ينبغي أن لا يسبقك الطائر إلى الله عز وجل، ينبغي أن تكون أسرع ذكرا وأسبق في توكلك على الله عز وجل، وأن تكون محتضنا أذكارك بين يدي يومك، فلا يكون يومك كالحا وإنما تضيء وجه يومك بإشراقة الأذكار بحلاوتها، بمناجاة ربك عز وجل، بجلسة الافتقار جالسا تذكر أذكار الصباح وتنهي يومك بأذكار المساء. هذا أمر، وأن تتوكل على الله عز وجل وتعلم أن الذي رزق هذه الطيور التي لا حيلة لها يرزقك، وأنت أيضا لا حيلة لك، ولكن جعل السبيل ميسرة لك وجعل الأسباب دانية منك لكي تلتمس رزقك. وأيضا إن الذي حفظ هذا الطائر كما قال رب العالمين: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذا الطائر عندما تراه محلقا في أجواء الفضاء لا يهوي فيسقط ولا يطير فيموت في عاصفة ما، هذا الطائر إنما حفظ برب العالمين. والذي يكلأ هذا الخلق يكلأك أنت ويحفظك ويريك أن هذا العالم إنما قام بحفظه سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهذه المعاني ينبغي أن تتعلمها من أستاذك الطائر الذي لا يسكن إلى الحضيض. وأيضا من الأشياء الرائعة التي ينبغي أن تقبسها من العصفور أنه لا يؤذي أحدا، يقف في مسكنه لا يخدش غصنا، وأيضا يفر إلى الأعلى لا يتهاوى أبدا إلا على قدر ما يقيته. وكذا أنت في عليائك في سموك لا ينبغي أبدا أن تأخذ من الدنيا ما يثقلك فيحبط عملك ويقيد سيرك ويثقل قلبك، بل خذ منها ما يقيتك وارتفع إلى الله عز وجل. ابحث عن عملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ثم بعد ذلك وإليه النشور. تأكل الرزق وتسعى وتكد في سبيل الحياة وتعلم بعد ذلك أن هذا السعي لا ينسيك أن هنالك موقفا ونشورا بين يدي الله عز وجل. هذه المعاني الطائرة التي تحلق في أجواء القلب ينبغي أن تقبسها وأن تجلس إليها، ولا تكف عن التحليق إلى الله عز وجل بأجنحة الخوف والرجاء، فتخافه وترجوه سبحانه وتعالى حتى تعتدل كفة الميزان ورأس الأمر أن تكون محبة، فتسبق وتطير وتحلق إلى الله عز وجل، عندها تصفو لك حياتك ويكون دربك دربا آخر، فيهون عليك ألا تؤذي، ويهون عليك أن تعفو، ويهون عليك أن تمر بالأذى والشتم والسب وهذه الأشياء مرور العابر الطائر، لا مرور الذي جاء إلى هذه الدنيا غايته وكده وهمته أن يرد الأذى بالأذى والسب بالسب والشتم بالشب واللطم باللطم، كل هذا ليس صحيحا. فلتنبت لك تلك الأجنحة ولتطر إلى الله عز وجل، هذا معراجك الذي لا ينبغي أن يتوقف أبدا، ما دام قلبك يخفق، وما دامت الروح في جسدك، وما دامت الأنفاس تتهادى في أعصابك، لا ينبغي أبدا أن تقف عن هذا التحليق. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.